قناة التوحيد تقدم. سموت بديني عن دنيا الدناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيك، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حياكم الله جميعا، أحييكم تحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فتحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في سلسلة من الآداب الإسلامية الغائبة، ولكن في الحلقة الماضية تطرقنا إلى موضوع الكريسمس، وبالتالي في هذه الحلقة نظرا لأن الكريسمس هذا على الأبواب اليوم 27/12، فنود أن أذكر نفسي وإياكم عز وجل بتقوى الله سبحانه وتعالى. طبعا تحدثنا في الحلقة الماضية عن حكم المشاركة في أعياد النصارى، وقلنا ذكرنا بعض الأدلة، منها قول الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور، قلنا قال مجاهد والربيع بن أنس والضحاك هو عيد المشركين. الزور هنا المقصود به عيد المشركين، وكذلك هو قول ابن تيمية رحمة الله عليه هو أعياد الكفار. وتكلم ابن تيمية رحمة الله عليه وتطرق إلى موضوع قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، قال في فرق ما بين لا يشهدون الزور ولا يشهدون بالزور، بالزور يعني، لأن بعض الناس يقول إن شهادة الزور هي الكذب هنا، فرد عليه ابن تيمية رحمة الله عليه. وكذلك ذكرنا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عند أبي داود، والحديث صححه العلامة المحدث الألباني ورحمة الله عليه، قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة فوجد لهم يومين يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان، سأل عن هذان اليومان اللي هنتوا تلعبوا فيه وكذا. قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية قبل الإسلام، كنا نلعب باليومين هذين. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. انتبه معايا شوية الله يخليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد أنهم عندهم يومين يلعبوا فيهم، يلعبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتفل بهن. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذين اليومين، قالوا يومين نلعب فيهن أيام الجاهلية يعني قبل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر. طيب شنو وجه الدلالة؟ يعني عليه جبت لنا الحديث هذا يا شيخ فايز؟ قلنا وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد الكفار اللي هم أسلموا بعدين، لما وجدهم لما وجد المسلمين عندهم يومين يلعبون فيهما النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرهم على هذين اليومين اللي في الجاهلية إلا لو كان هذا سيبهم يلعبوا مش ما قالوا يلعبون فيهما لو كان سيبهم يلعبوا بل قال لهم صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما يومين آخرين خيرا منهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدلكم. شنو معنى الإبدال؟ الإبدال من الشيء نقيض ترك المبدل منه. يعني مثلا يعني أنا أعطيتك عندك جنيه فقلت لك تعطيني جنيه ونعطيك عشرة، فإذا أنت قبلت وخذيت جنيه وخذيت العشرة معناها هتستغني عنيش عن اليوم، اليوم هذا هتستغني عنه هتتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدلهما يومين خيرا منهما، يعني هم حيتركوا اليومين الأولات اللي كانوا يلعبوا فينا أيام الجاهلية وحيفرحوا باليومين اللي هن عيد الفطر وعيد إيش عيد الأضحى. كذلك اليومين هذين اللي هن كانوا يحتفلوا بين أيام الجاهلية لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم احتفلوا بهذين اليومين، ولا في عهد الخلفاء الراشدين ما احتفلوا بهما قط، مجرد ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال بهذين اليومين وأن الله أبدلهما يومين خيرا منهما ما احتفل الصحابة بهذين اليومين أبدا. كذلك الدليل الثالث تقريبا وهو حديث رواه الإمام الإمام أبو داود وصححه العلامة المحدث الألباني رحمة الله عليه عن ثابت بن الضحاك قال انتبهوا بالله عليكم قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانا. يعني رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا. بوانا هذه قلنا تذكروا شن قلنا بوانا هذه شنو؟ بوانا هذه منطقة قيل هي في مكة على مشارف مكة وقيل في الشام، يعني كأن واحد مثلا يجيني توه من سرت يقول لي يا شيخ فايز أنا نذرت نذبح إبل في بوهادي، أو يا شيخ فايز أنا نذرت نذبح إبل في الهيشة، يا شيخ فايز أني نذرت نذبح إبل في النوفلية، يا شيخ فايز أني نذرت نذبح إبل في مصراتة في زليتن في بني وليد في تراغن في مناطق ليبيا الحبيبة. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يذبح إبلا ببوانا بمنطقة معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يعني هل كان فيها صنم يعبد أو شيء يعبد من دون الله؟ فقالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فيها عيد يحتفلون به في المنطقة هذه، لسمح الله في بوهادي، لسمح الله في مصراتة، لسمح الله في بني وليد، لسمح الله في بني غازي الحبيبة الجريحة، لسمح الله في في في طبرق في درنة في طرابلس في فزان، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الشاهد وين يا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو الرجل هذا قال لك كان فيها عيد من أعياد الكفار لكان نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم شن قال له؟ قال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الكفار؟ قال لا. قال أوفي بنذر. طيب لو قال له نعم يا رسول الله فيها عيد من أعيادهم لكان قد نهاه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، مع أن هؤلاء الكفار أسلموا يا أخوانا وتركوا ذلك العيد. والسائل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن المكان، إن هل يجوز يا رسول الله أن أذبح ببوانة؟ هل يجوز يا رسول الله أن أذبح ببوانة؟ ما سأل هكذا، سأله قال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، يعني السائل سأله عن الذبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة أجابه وسأله عن المكان، هل كان فيه وثن يعبد من دون الله أو كان فيه عيد من أعياد الكفار، مع أن العيد ما سأل السائل أن هل هناك هل أني نذرت أن أذبح إبلا في بوانة في مكان كان فيه عيد من أعياد الكفار، ما سأل هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخوفا وخشية من أن يكون الذبح هناك سببا في إحياء عيد الكفار، عيد الكفار اللي هو الكريسماس مثلا، فترك أمر، لو كان كذلك لأمره بترك الذبح هناك. طيب، كذلك الله سبحانه وتعالى يا إخوان يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ركز يا عبد الله، ركز يا أمي، ركز يا الله يبارك فيك يا أختي، ركز يا أخ، ركز يا أخي، الله يرحم والديك. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، الخطاب لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الخطاب للمسلمين المؤمنين، الخطاب للموحدين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب فيك الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي إيش القوم الظالمين. فمن موالاة، من الموالاة التي نهى عنها الشارع الله سبحانه وتعالى، هي التشبه بالكفار وإظهار أعيادهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. هناك سؤال، بالله نبي نسأل سؤال، سؤال للرجل، سبحان الله يا أخوان، دبي السنة اللي فاتت دخلت موسوعة جنس، موسوعة جنس هذه الأشياء الغريبة مثلا والكذا، أتدرون كيف دخلت دبي؟ دخلت دبي لأنها دارت أكبر شجرة عيد ميلاد المسيح، دارتها في دبي، فدخلت موسوعة جنس يحتفلون بعيد الكفار. هؤلاء طواغيت العرب، هكذا ينزعوا الناس من دينهم، ينزعوهم من الإسلام. كيف ينزعهم الإسلام؟ بهذه الكيفيات والعياذ بالله. سبحان الله، يا الشجرة هذه لو أنفقوها على غزة لو أكلتهم شهر ولا شهرين. المصاريف اللي صرفن دبي، هذا بتاع دبي نسأل الله أن يهلك، لو صرفن على غزة لو أكلتهم شهر. أكبر شجرة، عارفين الشجرة هذه شنو معناها أنتو؟ الله سبحانه وتعالى في سورة مريم مش قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي منها وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه الشجرة الله سبحانه وتعالى يا إخوان، حتى النصارى اختلفوا في ميلاد المسيح عليه السلام، عيسى عليه السلام، اختلفوا فيه. الآن يا أخوان، هل الآن هل هو وقت جني أو نضوج الرطب، الرطب أو التمر؟ معروف أن الرطب والتمر ينضج في الخريف، فتحتفل بميلاد المسيح في وقت مش هو. الغريب أن بعض من اللي بطاقته مسلم، بطاقته مسلم هو، وأفعال أفعال الكفار والعياذ بالله، نسأل الله أن يرد إليه ردا جميلا، تلقاه يهني في النصارى، يهني فيهم بعيد الكفر، عيد الكفر تهني فيهم، انت راك تهني فيهم بعيد الكفر، تهني في الكفار بعيد الكفر، ان المسيح، ان ربكم المسيح، تقولهم انت كل سنة وانت طيبين، تهني فيهم بعيد رأس السنة الميلادية. واحد يقول لي ميري كريسمس، واحد يقول لي هابي نيو يير. الألفاظ اللي لنا معروفة الآن اللي تداولها الناس في التهنئة، تهني فيهم يا راجل يا عبد الله يا مسكين، تهني فيهم بهم. يقولوا إن الله ثالث وثلاثة، يقولوا إن الله هو المسيح، هذا إن الله هو المسيح، وانت تهني فيهم بالكفر هذا يا سبحان الله. تهني في الكفار بعيد الكفر بتاعهم، يعني سبحان الله يقول عيد سعيد. الله سبحانه وتعالى توعد الكفار بالنار يصلوها خالدين فيها، وانت تقول لهم عيد سعيد؟ يعني أنا أتمنى الناس يقروا أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمة الله عليه، لما تحدث في هذه المسألة قال: أما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق. وذلك مثلا ابن القيم يقول: وذلك مثل أن يهنيهم بيقول عيدك مبارك، أو تهني بهذا العيد، أو العبارات التي نسمعها الآن توا يعني. فهذا إن سلم قائله من الكفر والعياذ بالله فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهني شخص يا أخواننا يسجد للصليب يقول له كل سنة وانت طيب مبارك ما شاء الله، يعني كأنه يهني شخص فعل الكفر، واحد يسب الدين يجي تقول له ما شاء الله عليك كل سنة وانت طيب ما شاء الله تهني فيه، واحد يسب في الله يسب في النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت جيت تهني فيه تقول له كل سنة وانت طيب تبارك له. يا سبحان الله، إن الإنسان تهني الكفار بالعياذ بالله بعيد الكفر، منين منين وين ماشي أنت، وين ماشي وين ماشي؟ تهني فيهم هم يقولوا إن الله ثالث وثلاثة، هم يقولوا إن المسيح هو الله سبحانه وتعالى وتعالى الله عما يقول الكافرون، أنت تهني فيهم بعيد بهذا العيد الكفر، سبحان الله يا شيخ. أنا بنسأل سؤال بالله وكل واحد يجاوبني بالله في نفسك، عمرك شفت نصراني في عيد الأضحى يذبح في أضحية؟ عارفين ليش؟ ما فيش عارفين ليش إنه مستحيل يدروها، عارفين ليش؟ عارفين ليش؟ حتى لا يظن الناس أنه قد اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما يديرهاش. سبحان الله يا أخوانا، لا يجوز أن تهني أو ترسل للكفرة اللي يسبوا في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بطاقة تهنئة أو معايدة، لا يجوز تهنئتهم بعبارة أو أخرى. كيف بالله عليك تهنئون النصارى؟ سبحان الله، الذين هؤلاء النصارى هم الذين مكنوا اليهود في فلسطين، تهنوا فيهم؟ هم الصليبيون الحاقدون، شوفوا رسائلهم التبشيرية بالنصرانية، مكنوا اليهود أعداء الله عز وجل وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء المسلمين في فلسطين، يبطشون بالمسلمين، ويعدي واحد مغرور به يقولهم كل سنة طيبين. كذلك إذا كان لا يجوز أنك تهنيهم فلا يجوز أنك تقبل منهم هدايا. رسالة أوجهها لإخواننا المسلمين في أوروبا المهاجرين، اتق الله يا عبد الله، والله حرام عليك اللي تدير فيه هذا، ما تهنيهم، ما تشاركهم، من رد بالك تدز بطاقة معايدة حتى رسالة على الهاتف كل سنة وانت طيب، رد بالك يا شيخ. أما المسلمون اللي في البلاد العربية نقول لهم اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله اتقوا الله، تحتفل بعيد الكفار اللي العام الأول عام السنة الماضية كانوا يحتفل، كانوا يرسلون الأفلام الجنسية الإباحية على على على الصحابيات وعلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستهزئون بالرسوم الساخرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تهني فيهم؟ تهني فيهم بالكفر والضلال اللي هم فيه؟ هذا تبجح حق والله. يهدي للكفار بهذه المناسبة شجرة، واحد والله هدا كافر شجرة كريسمس وفيها أنوار ولمبات يشعلون ويضمن، يا أخوان يا مسلمين، رأي هذه الشجرة، هذه الشجرة رمز لدين الكفار، رمز لعقيدتهم الباطلة، الله سبحانه وتعالى يقول وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك ورطبا نجنية. النصارى هؤلاء يعتقدون أن مريم ولدت المسيح عليه السلام تحت شجرة، وهكذا يتخذون هذه الشجرة رمزا لدينهم والعياذ بالله. سبحان الله. فإذا ما أصبح الصباح عند النصارى يجدون هدايا تحت الشجرة، مش هم داروا الشجرة في الليل، ينوضوا في الصبح يلقوا هدايا تحت الشجرة، العيال الصغار والأطفال، يقول له، فيتساءل الطفل من أين هذه الهدية، من جاء بهذه الهدية، يقول له أبوه أو أمه كذب كذب، إن هذه الهدية منحة من الرب يسوع أرسلها عن طريق ذلك الدجال اللي سموا فيه بابا نويل، هو اللي جابها لك، جابها لك من إله من رب يسوع. فهل يجوز لنا يا موحدون يا مسلمون أن نهديهم تلك الشجرة أو غيرها؟ هل يجوز؟ هل يجوز أن نهدي؟ نأخذ فاصل إن شاء الله عز وجل، وبعدها بإذن الله تعالى نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بديني عن دنيا الدناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخباتي، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. أبصرت نورا أضاء القلب فانشرحت أرجاء صدري وطارت للعلا ذاتي، قد كنت أحيا على التفريط مشتملا ليلى الذنوب أقضي فيه سوآتي، قد كنت ألهو على الأوتار معتقدا أني أحلق في أفق المسرات، قد كنت أركض في ساح مخضرات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، طبعا تحدثنا يا إخواننا على عيد الكريسماس، فنسأل الله أن يحفظكم جميعا إن شاء الله، وما تتشبهوا بالكفار. فحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. طبعا ذكرنا يا إخواننا أن شجرة الكريسماس هذه شو قصتها، قلنا قصتها هم طبعا الله سبحانه وتعالى مش قال في القرآن في سورة مريم، قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، قالوا أن مريم عليه السلام جابت عيسى تحت الشجرة عليه السلام، فاتخذوها دين ورمز. فأنت لما تهديهم شجرة معناه يعني هديتهم رمز من رموزهم، كأنك هديتهم الصليب، كأنك هديتهم الصليب. فيا أخوان لا يجوز، لا يجوز أنك أنت تعطي هدية أو تأخذ هدية، لا يجوز لا يجوز. رد بالك رد بالك تاخذ منهم هدية ولا تعطيهم هدية ولا تديهم حتى رسالة على التليفون إياك. ابن تيمية رحمة الله عليه تعالى يقول: ولا يجوز بيع كل ما يستعينون به على إقامة شعائر دينهم. تلقى واحد يبيع لي في بابا نويل، يا سبحان الله، اتق الله يا شيخ، توين ماشي انت؟ راك واقع في محذور شرعي خطير جدا. لا يجوز أن يباع لهم أي شيء يستعينون به على إقامة هذا الكفر وهذا الضلال وهذه الشعائر الدينية الباطلة. بعض الناس يستورد هذه الشجرة، واحد يبيع لي فيها في الزينة، واحد يبيع لي في البطاقات المعايدة، واحد يأجر لي في الفنادق والمسارح والأحياء المغلقة والمجمعات السكنية، يأجر فيهن بيش يعني يقام هذا الاحتفال بهذا الكريسمس أو بهذه بميلاد المسيح عليه كلامهم. فعمله هذا حرام وهو معصية وهو تواطؤ مع الكفر وأهلي. والرزق طبعا رزق الربا، رزق حرام، يعتبر المال رزق حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أما العطلة، عطلة الكريسمس، عطلة رأس السنة، لأن المشاركة الكفار في أعياد ماذا ابتليت به الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدوا يعطلوا في الدوائر الحكومية والأعمال الرسمية بهذه المناسبة الباطلة، مناسبة عيد الكريسمس، يعطلون الناس، يعطلونهم عن ما عاش في قرية بيش انت، ما هو انت بتدز رسائل، ما بيش عطلوك، أه؟ مش عطلوك على دز الرسائل بعد كريسمس. مو انت لما تقعد في العمل مش حتدز رسائل، ولما تقعد في الجامعة مش حتدز رسائل معايدة، فبالتالي عطلوك باش يعطوك الراحة الكافية حتى ترسل للكفار تهني فيهم. يا اخوان، هذا اظهار لشعائر دين النصارى واحتفال بعيادهم ودينهم. يعني مثلا يجيك ابنك يقول لك: يا بابا ليش عطلة اليوم؟ شنو تقول له؟ هل تقول له: هذه عطلة بمناسبة عيد ميلاد المسيح الرب الذي ينسبون والعياذ بالله بنوته إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل تقول هذا ميلاد المسيح الرب؟ هل ماذا إيش تبجيبه؟ هاي جاوبني، جاوب، والله ما تجد إجابة. ربما يسأل إنسان عاقل نفسه، يسأله: لماذا نعطل مصالحنا وأعمالنا في يوم الكريسماس أو في يوم رأس السنة؟ سبحان الله، مع أن الدول اللي بها أقليات إسلامية ما فيهاش يعطوهم عطلة عيد الفطر ولا عطلة عيد الأضحى، والله ما يعطوهمش، والله ما يعطوهم عطلة في إجازاتهم. للأسف الشديد الجواب إن نحن أمة مقلدة، ما اتبعنا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نقلد في الغرب حذو القذة بالقذة. هذا هو تسامح الأديان والقصة هذه، هذا هو الكلام، هذا اللي يحكوا فيه. يا واحد يقول: آه، واحد في الفيس، في الفيس والعياذ بالله، داير صورة بابا نويل وهو مسلم، وجي يقول لك: يا رام مشهور الدين، الموضوع هذا عادي يا دين، شنو شيء مشهور الدين؟ تي هذا في صلب الدين، في صلب العقيدة. تحط لي بابا نويل، بابا نويل عارفه من انت ولا لا؟ ولا تحط في صورته خلاص تقليد أعمى. يا اخوان ردوا بالك، الدول النصرانية لا تأبه أبدا للمسلمين لا في أعيادهم ولا شيء، مع أن نسبة المسلمين قد تصل في بعض البلدان النصرانية إلى أكثر من 26%، فكيف نكرمهم وهم يهينوننا، وكيف نقدرهم وهم يسخرون بنا بل ويحاربوننا؟ والله معادلة غريبة ما يشعر فيها المسلم الموحد بالعزة والكرامة، مش كرامة حفتر، لا، كرامة الإسلام، بل يشعر بها بالذل والمهانة. خطر على الذل والمهانة ولم يصلي لبخمادة يقول: ما نبوش شرع الله، في فيديو شوف الردة والكفر من أبو خمادة وما زال يقاتلوا معه، تبع إيجار وراء الناس هيك خلاص، تعودوا عليه عليه على حكم الطواغيت خلاص. أبو خمادة في فيديو يقول ما نبوش شرع الله، هيك يقول فيها هيك باللفظ، يبي شرع من؟ هاي شوف الناس اللي قاتلوا معه، هاي شوف انت انت مع من تقاتل تو قاعد، فما بالك انك انت من كثر حبك للكفار وحبك للنصارى قعدت تدير في الكريسماس وتدير في الشجره وتدير وتدير وتدير وتدير وتدير. معادله غريبه جدا. تين تسامح، تين تسامح بالذلك. كيف التسامح يا اخوان لا يكون من الاضعف المقلد الى القوي المبتدع، ما يكون شك. التسامح لما انت تكون من اهل الذمه ندير معك تسامح، لما تكون انت راسخ وقاعد تحت ظل الشريعه الاسلاميه ندير معك تسامح، لما انت تقعد ما تحاربش المسلمين وما تساندش في الدول اللي تحارب في المسلمين، انا ندير معك تسامح وندير معك اتفاقيات وندير معك كذا تحت ظل الشريعه الاسلاميه، تكون من اهل الذمه تدفع الجزيه عن يد وانت صاغر، ندير معك تسامح وندير معك وندير مش تسامح ندير معك اتفاقيات وندير معك عادي. لكن بما انك تحارب الاسلام فكيف ندير معك اتفاقيات؟ ما دام انت تحارب الاسلام كيف نحتفل بعيدك؟ سبحان الله يا اخواننا، والله قعدنا في ذل المهانة والعياذ بالله. نسال الله ان يحفظكم، نسال الله ان يبارك فيكم، نسال الله ان يعز الاسلام والمسلمين. احذركم وأحذر نفسي بالمعصية والعياذ بالله، معصية الله في هذه السنة بالذات. إياكم يا إخواننا، يا مهاجرين في أوروبا، يا مهاجرين في أمريكا، يا مهاجرين في أستراليا، يا مسلمون في البلاد المسلمة اللي هنا، ما نقول البلاد العربية ما نقول البلاد المسلمة، إياكم إياكم إياكم أن تحتفلوا بأعياد الكفار. فنسأل الله العظيم أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن ينصر الله المجاهدين في كل مكان وخصوصا في بني غازي الجريحة. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بالدين عن دنيا الدناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبار. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيك، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير فيه وحل الملذات.